فهذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجد السبب وجد الشر، ما بقي بالإخراج الآن. لكن في كفارة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فأراد أن يكلمه، فهنا نقول لا بأس أن تقدم الكفارة قبل أن تكلمه. نعم لا لا لا، لأن هذا كفارة عن ماضي، هذا كفارة عن ماضي. نعم. حسب النص، حسب النص. فالفطرة مثلا لا يشترط لها عدد، يجوز أن تعطي 10 فطر مسكين واحد، وما حدد بعدد فلا بد أن يكون بعدد. نعم. لا يجوز الطمع على الشرط ولا يجوز على السر. زين. مثل الإنسان قال والله لا أكلم فلانا، إذا كلمه فعليه على الكفارة. هنا يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه لوجود السبب وهو اليمين، ولكنه لا يلزمه أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه، فهو مخير إن شاء قدم إن شاء أخر. لكن لو قال إنسان إنه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال سأقدم الكفارة قبل الجماع، تجزئ الكفارة أو لا؟ ليش؟ لأن هذه مقدمة تقدم على السبب فلا أصل. نعم. اين هذا من هذا المثال، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الارض عام، جعلت تربتها لنا طهورا، هذا ذكر بعض افراد العام فلا يقصد التخصيص. نعم. اللبن هنا نعم، هذه لبن سائغ، لبن خالص سائغ للشارب، هذا يعني كل لبن يخرج، مو أي لبن، يعني لبن يخرج من هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذا الشاة وهذا الشاة إلى آخره. يعني لا نقول إنه إذا أبيح لنا لبن يكفي أن يباح من من من بهيمة واحدة، بل من كل البهائم وكل الفترات يكون. نعم يكون هنا العموم. نعم. وهو أمضي لأجل الروح. لا لازم لازم أمضي فعل أمضي ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم، فالعموم أمضي يعني يجوز أنك ذكر مكتوبة بالضمة. نعم ذكر الراء لا عندي مفتوح، لكن أمضي بدنيا، أقول أمضي بدنيا. ايه المهم على كل حال عنده يا يحدث. ها مكان المنظومة يقولون الكاف حتى نكمله ان شاء الله، ثم اذا كملناه التوحيد محجوز يا شيخ. ها التوحيد محجوز يا شيخ. ايش حدث على كل حال التوفيق. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. أول مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،